الحمد لله نحمد ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، يا شباب الإسلام في أوروبا وفي بريطانيا وفي أيرلندا، يسعدنا من مصر بلد الإسلام أن نرسل إليكم بهذه الهدية، بهذه الرسالة الموجهة لكم من فضيلة الداعية العالم والعلم الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك. ومن الله علينا وعليكم بهذه الرسالة التي يوجهها فضيلته إلى كل شباب الإسلام في أوروبا وفي بريطانيا وفي أيرلندا وفي العالم الإسلامي، ترشيدا للصحوة والبعث الإسلامي. فنترككم مع فضيلة الشيخ لتستمتعوا به في هذا اللقاء الطيب المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أيها الإخوة والأبناء الأعزاء في أوروبا وفي كل مكان على وجه الأرض يصل إليه صوت الإسلام، فحييكم بتحية الإسلام، أولها سلام وأوسطها رحمة وآخرها بركات. فسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات. أما بعد، فإن سعادتي لا توصف وإن سروري لا يحد عندما أمرت أن أوجه هذه الرسالة إليكم، لا بوصفي داعية إلى الله بإذنه وعلى صراط نبيه، وإنما بصفتي أخا لكم أولا وقبل كل شيء وبعده، فالأخوة في الله كل شيء. والله تبارك وتعالى ينادي يوم القيامة ويقول: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم بظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. هناك عنوان لتلك الرسالة، وهذا العنوان يكاد يمس صغاف القلوب، لأنه يدور حول موضوع يعتبر الجهاز الحساس في الدعوة الإسلامية، والذي جعله بهذه الأهمية هو أننا نتلمسه في هذه الدنيا، خاصة دنيا المسلمين التي صاروا فيها في حيرة، يبحثون عن الطريق والطريق واضح، والله تبارك وتعالى ينادي علينا في علياء وكبرياء وجلال وعظمة وبهاء ويقول: فأين تذهبون؟ أين تذهبون؟ هذا سؤال طالما اهتزت له أعواد المنابر ووصل رنينه إلى أعماق القلوب، إنه استفهام فيه تنبيه على ماذا؟ على ما نحن فيه من حيرة. أين تذهبون؟ لقد ذهبتم إلى الغرب المنحل فلقيتم منه ما لقيتم، انحلالا وتفسخا أخلاقيا واحتراء اجتماعيا وضعفا لوازع الدين وشهوات تعصف بالقيم، ثم ذهبتم الى السرق الملحد فوجدتم فيه ما وجدتم، مادية مظلمة وكثيفة. توجهتم مرة الى موسكو واخرى الى واشنطن وثالثة الى دول لا تعرف الله ولا تقر له بعظمة ولا جاه، فماذا رأيتم؟ سقطتم. هل علمتم ان الصلاة لا تقبل الا اذا توجهت فيها الى الله؟ الصلاة لا تقبل الى مستو ولا تقبل الى واشنطن، انما تقبل عندما قال ربنا اجابة عن هذا السؤال: فاين تذهبون؟ قال بعد ذلك: ان هو الا ذكر للعالمين. لمن؟ لمن شاء منكم ان يستقيم. هذا طريق الاستقامة، هذا هو المنهج الرائد للدعوة الى الله تعالى. فاين تذهبون؟ هذا سؤال لا يقصد به الاستفهام، لان الاستفهام طلب الفهم، والله تعالى لا يطلب الفهم من احد. فجميع الاستفهامات التي جاءت على لسان العظمة انما يراد بها معانيها المجازية، فالله تعالى لا يطلب الفهم من احد، فهو سبحانه علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون. إذن أين الجواب؟ من الذي أجاب على هذا؟ وهل يقوى أحد أن يجيب على كلام الله؟ إن الله عندما يقول لمن الملك اليوم لا يجد مجيبا على هذا النداء، فيجيب سبحانه ذاته بذاته لله الواحد القهار. من الذي أجاب على هذا السؤال؟ أين تذهبون؟ إنه سؤال يدل على التنبيه على الضلال والحيرة. الجواب من الله: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. هو الرسول هو القرآن، هو الرسالة، هي السنة. فسبحان من بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بكتاب كالشمس في ضحاها، وبسنة كالقمر إذا تلاها، فمن تبعهما صار في ضوء النهار إذا جلاها، ومن أعرض عنهما فخبط في ظلمة الليل إذا يغشاها. أيها الإخوة والأبناء الأعزاء، إذا الصلاة إلى الشرق إلى مست لا قبول لها. فمست عندما تتبع تعاليم كارل ماركس الذي ينادي بأعلى صوته لا إله والحياة مادة، لا إله والحياة مادة. وعندما تتوجه إلى الغرب الذي ينادي بأعلى صوته إن الأخلاق معنى قيد لا معنى له، إن الأخلاق قيد لا معنى له، هكذا قال ثرثر زعيم الوجودية. بل إن عشيقته سيمون دي بوفوار قالت بأعلى صوتها إن الزواج مبدأ صادح لا اعتداد به. ماركس يقول لا إله والحياة مادة، والغرب يقول الأخلاق قيد لا معنى له. فتعال معي، ماذا قال الصادق المعصوم؟ ماذا قال قائد المسلمين الأعظم؟ ماذا قال صاحب الرسالة العصماء؟ ماذا قال أستاذ الإنسانية الأكبر؟ نادى بأعلى صوته وأعلنها في سمع الزمان في موجات السماء العاملة على وجه الأرض طويلها وقصيرها ومتوسطها. ماذا قال؟ قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا هو الإسلام، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كلمة موجزة المبنى، لكنها عظيمة المعنى والمغزى والمرمى. إنما، هكذا التعبير بإنما التي تفيد الحصر والقصر، كأنه يريد أن يقول ما بعثت إلا لأتمم مكارم الأخلاق، كما في قوله تعالى إنما إلهكم إله واحد. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فاعقدوا مقارنة بين من يبني وبين من يهدم. هذا يهدم فيقول لا إله، الكون هكذا، الحياة مادة، الحياة مظلمة، الحياة معتمة، وهذا يقول الأخلاق قيد لا معنى له. وهذا هو الرجل، الرجل الذي عرفته الإنسانية كلها، محمد، الذي جعل من العبيد سادة ومن المستضعفين أساتذة وقادة، جعل من عباد الحجر قادة للبشر، وجعل من رعاة الغنم زعماء للأمم. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الأمي الذي علم المتعلمين، الفقير الذي بعث الأمل في قلوب اليائسين، اليتيم الذي قاد سفينة العالم الحائرة في خضم المحيط إلى شاطئ النجاة إلى ملكوت الله رب العالمين. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا هو الخط المستقيم، هو أقرب صلة بين نقطتين. تلك حقيقة رياضية لا تختلف ولا تتخلف مهما تعاقب الملوان واختلف الجديدان. وإذا كان هناك من الحقائق الرياضية ما يقول إن مجموعة زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين فإن هناك حقائق لا يعتبرها أدنى شك قررها المولى علام الغيوب. قررها عندما قال في أول قانون عرفته البشرية الله تبارك وتعالى بين لهما المنهج الرائد للسعادة الأبدية، قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذه حقيقة إلهية، والله تعالى هو الموصوف بالعلم، الموصوف بالحكمة، الموصوف بالعدل، ومن أسمائه الحكم العدل. بكل شيء أحاط علمه وبكل شيء أحصاه عددا. لذلك لما سئل الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال الإمام رضي الله عنه الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ، فإنه تعالى كان ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان. فإذا كانت هذه صفة من صفات الله ألا نتبع؟ ألا نسير وراء هذا الهدى؟ فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذه هي الدنيا وتلك هي الآخرة. من اتبع الهدى، والهدى كما فسره المولى جل ذكره ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. الهدى هو القرآن، وخذ القرآن بمعناه الواسع الفياض. فمن اتبع هدايا هذا هو المنهج، هذا هو المنهج. لا أقول إنه منهج الدعوة فقط، إنما هو منهج السعادة. لا أقول سعادة الدنيا، وإنما أقول سعادة الدنيا والآخرة. فما الإنسان في جيل إلا ذرة في فضاء، وما الجيل في بناء إلا لبنة في بناء، وما الزمان إلا مقدمة محدودة لعالم البقاء. نبكي على الدنيا، وما من معسر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. أين الأكاسرة الجبابرة الأولى جمعوا الكنوز فما بقين ولا بقوا؟ من ذا الذي ضاق الفضاء بجيشه حتى سوى فحواه لحظ ضيق خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق. الدنيا ما الإنسان في هذا الجيل إلا ذرة في فضاء، وما الجيل في زمان إلا لبنة في بناء، ولا الزمان إلا مقدمة محدودة لعالم البقاء. ومن ثم فإن في صورة النحل أربعة مواقع، كل موقع منها يجمع بين سعادتي الدنيا والآخرة. وقد اقتضى منطق العدالة الإلهية أن يقرن الجزاء بالعمل. اسمع معي إلى قوله تعالى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير. لم يقتصر على حسنة الدنيا، إنما جمع بين حسنة الدنيا وسعادة الآخرة ولنعم دار المتقين. ثم اسمع معي إلى الآية الأخرى، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. لنبوئنهم في هذه الدنيا حسنة في هذه الدنيا، ومع ذلك يقرن الجزاء الدنيوي بالجزاء الأخروي ولأجر الآخرة أكبر. ثم انتقل معي إلى قوله جل جلاله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأنت ترى أن منهج الجزاء الرباني ليس مقصورا على دنيا نصيبها وسرعان ما تنقضي كأنها حلم لاح لعين ساهر، إنما القيمة كلها والعبرة جميعها فيما بعد الموت، وإن محيط ما بعد الموت أعنق من أن يمخر عبابه سباح ماهر. ومن ثم فلنحيينه حياة طيبة، هذه كلمة إذا نحن نظرنا إليها نظرة فيها شيء من العمق لرأينا أن البشرية لو علمت مضمونها ومعناها لاطمأنت الجنوب في المضاجع، ولعمت الرحمة المجتمع كله، ولمحت الشقاء من المجتمع كما يمحو نور الصبح مداد الظلام. ألا نحيينه حياة طيبة؟ إن البشرية في هذه الآونة من الزمان تعاني عقدة، هذه العقدة هي التي عصفت باستقرارها ونخرت عظامها، إنها عقدة الخوف من المستقبل، لذا تراها تعيش في فزع لا يهنأ لها ليل ولا يهدأ لها نهار، اضطراب، قلق، فزع، ارتباك، اكتئاب، انطوائية، انعزالية، هستيريا تحويلية، إلى غير ذلك من الكلمات التي يستعملها الذين سموا أنفسهم أطباء النفس أو أطباء الأعصاب. هذه الأمراض لا يعرفها الإسلام. الإسلام يعرف شيئا واحدا، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ليس هناك في الإسلام ما يسمى اكتئابا ولا ما يسمى يأسا ولا ما يسمى هستيريا ولا ما يسمى أمراض عصبية. لقد كان بعض المسلمين يبيت على الطواء وليس في بيته ما يصد الرمق، ومع ذلك كان يقول بملء فيه: نحن في سعادة لو علمت بها الملوك لجالدتنا عليها بالسيوف. سعادة لو علمت بها الملوك لجالدتنا عليها بالسيوف. وكان يقول في عزة المسلم: نبح بحرين بغربالين وحفر بئرين بإبرتين وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا كأبيضين، وكنت أرض الحجاز في يوم شديد الهواء برجتين، خير لي أن أقف على باب غير باب الله يضيع فيه ماء عيني. منطق العزة، منطق الاعتزاز بالله، لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين. لن يقدر العبد ان يعطيك خردلة الا باذن الذي سواك من طين. فلا تصاحب غنيا بس عزت به، وكن عفيفا وعظم حرمة الدين، واسترزق الله استرزق الله مما في خزائنه، فان رزقك بين الكاف والنون، واستغن بالله استغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. نفح بحرين بغربالين، وحفر بئرين بإبرتين، وغسل عبدين اسودين حتى يصير كابيضين، وكنت ارض الحجاز في يوم شديد الهواء بريشتين، خير لي ان اقف على باب غير باب الله يضيع فيه ماء عيني. ان الذين قالوا ان 99 من اوراق القضية في يدي امريكا قد ضلوا ضلالا بعيدا، ان اوراق القضية كلها في يد من لا يغسل ولا ينام، في يد من يقول ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون، في يدي من يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الارض، ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. ان الذين توجهوا الى صندوق النقد العالمي او البنك الدولي يريدون حل مشاكلهم نسوا ان هناك بنكا قد كتب عليه بيد القدرة ما عندكم ينفد وما عند الله باق. نسوا ان يتوجهوا الى من رفع السماء بلا عمد، الى من يقول وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. ان من الحقائق القرآنية فلنحيينه حياة طيبة. ولذلك فان تقي الدين الحسن البصري رضي الله عنه لما سئل ما سر سعادتك يا تقي الدين، قال اربعة اشياء: علمت ان رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت ان عملي لا يقوم به سواي فاشتغلت به، وعلمت ان الله مطلع علي فاستحييت ان يراني على معصية، وعلمت ان الموت ينتظرني فاعددت الزاد للقاء الله. اربع نقاط لو اجتمعت لجعلت مجتمعا ترفرف فوقه رايات السكينة وتخفق فوقه رايات العزة، يناطح الجوزاء ويزاحم الشمس في الجلال. اسمع الى مولانا تبارك اسمه يقول لموسى في حديثه: يا موسى ما احبني من احب الدنيا، اي من انغمس في شهواتها، فانه لا يسع قلب واحد حبي وحبها ابدا. يا موسى ما احبني من احب المال وعبد الدرهم والدينار وقال للدرهم اياك نعبد واياك نستعين. يا موسى ما خافني من خاف الخلق وما توكل علي من خاف فوات الرزق وعزتي وجلالي، ما توكل علي عبد الا كفيته وبيدي مفاتح الملك والملكوت، وما اعتصم بي عبد الا ادخلته الجنة وكفيته كل مهمة، ومن اعتصم بغيري اسخت الارض من تحته وقطعت الأسباب من فوقه ولا أبالي كيف أهلك. يا موسى لا تخف ذا سلطان ما دام سلطاني باقيا، وسلطاني دائم لا يزول أبدا. يا موسى كن واثقا من رزق مضمون لك ما دامت خزائني مملوءة، وخزائني مملوءة لا تنفد أبدا. يا موسى لا ترى عيب غيرك ما دام فيك عيب، والمرء لا يخلو من عيب أبدا. يا موسى لا تدع محاربة الشيطان ما دامت روحك في بدنك، فإنه لا يدع محاربتك أبدا. يا موسى لا تأمن مكري حتى ترى نفسك في الجنة، وفي الجنة أصاب آدم ما أصاب، فلا تأمن مكري أبدا. مثل هذه العزة التي غرسها الإسلام ومثل هذه العقيدة تجعل الحياة حياة طيبة، فلا نحيينه حياة طيبة ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا في الآخرة من عمل صالحا. أما من لم يعمل صالحا فاسمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يفسر لنا المعيشة الضنك، فإن له معيشة ضنكا. اسمع إلى قول الصادق المعصوم يقول: إذا أراد الله بقوم قحطا نادى مناد من قبل الله: يا أمعاء ارتفعي، يا بركة ارتفعي، يا عين لا تستحي. خطوط ثلاثة: أمعاء تتسع لتلتهم الكميات الواثرة من الطعام. يا بركة ارتفعي، يجب أن نعتقد أن لله قانونا، أو أن في خزينة الله بندا احتياطيا يسمى البركة. ومن يتوكل على الله فهو حسب، إن الله بالغ أمره. هناك بند احتياطي في خزينة المولى تبارك اسمه يسمى بند البركة، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من الذي يملك العواصف؟ ومن الذي يملك الزلازل؟ ومن الذي أطفأ الأنوار في واشنطن أو في نيويورك عندما هدف العواصف العاصمة الثانية في أمريكا؟ ومن الذي أحدث الزلازل والبراكين في دول أوروبا أو في دول أمريكا اللاتينية؟ ومن الذي دمر مدنا وأخفاها تحت الأرض، مدينة الأصنام وغيرها؟ إن الذي يملك موازين الأمور واحد هو الله، هو الله الذي ينادي في كبرياء وجلال وعظمة ويقول: أنا الله لا إله إلا أنا مالك الملك وملك الملوك. قلوب الملوك في يدي، قلوب الملوك في يدي. وإن العباد إذا أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن العباد إذا عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخط والنقمة، فساموهم سوء العذاب. فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على ملوككم، ولكن اشغلوا أنفسكم بذكري والتقرب إلي أكفكم ملوككم. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن الرسول وهو مبروك العناية الإلهية وشمس الهداية الربانية يقول: إياك والصمعة إنه الفقر الحاضر. والله يقول في حديثه: ابن آدم عندك ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك، لا بقليل تقنع ولا من كثير تشبع. اذا كنت معاطا في بدنك امنا في سربك عند سقوط يومك فقد حيزت لك الدنيا بحذافيرها. هذا هو منهج السعادة. ليست السعادة في الانتساء باحتساء الكؤوس المطرعه ولا في الاستمتاع بالغيب الاماليز، بل ان هناك صحابيا كان ينادي في الاسواق ويقول انا اغلى الناس، والناس يعجبون، فهو لا يملك من حطام الدنيا سوى لعاعه يرد بها جوعته. واخيرا جاءوا به الى النبي الى سيد الخلق وحبيب الحق، يا رسول الله ان هذا الرجل لا يحلو له الا النداء في الاسواق انا اغنى الناس. فساله الرسول اانت اغنى الناس حقا؟ قال نعم يا رسول الله. قال وكيف؟ قال لانني سمعتك تقول وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. فليس الغنى عن كثرة العرض، انما الغنى غنى الناس. وهذا هو الفرق الشاسع بين الصحابي الجليل ابي بكر الصديق. الفرق بينهما ادق من الشعرة التي بين العبقرية والجنون. هذا بناء وذاك هدام. ابو بكر كانت الدنيا في يديه ولم يسمح لها ان تتقرب الى قلبه. حاولت الدنيا ان تتقرب الى قلبه ولكن قلبه كان محاطا باسوار منيعه لا يستطيع شيء غير حب الله ورسوله ان يتسلقه. اما ثعلبه فقد ملك الدنيا في قلبه، وكانت النتيجة ماذا؟ جاء أبو بكر بكل ماله وقال للرسول يوم جيش العسرة هذا مالي كله. وسأله المصطفى ماذا تركت لأولادك يا أبا بكر وبدون فتنة وبدون استعمال فتنة وعلى البديهة وعلى جناح السرعة الفورية؟ قال تركت لكم الله ورسوله. والله ما استغرقت الإجابة منه شيئا، ما تصنع أسلوبا ولا زخرف ردا ولا نمق لفظا ولا استعمل المحسنات البديعية ولا المعاني ولا الكناية ولا التشبيه ولا الاستعارة ولا أي شيء آخر. على الفور تركت لهم الله ورسوله. الذي كان يجيب لا اقول لسانه، انما كان يجيب بلغة لا سلك القلوب، ولغة لا سلك القلوب لا تترجمها الالفاظ، انما يترجمها عالم اخر. يقول اذا صح الود بين اثنين قال احدهما للاخر يا انا. ولذلك فإن الإنجليز إذا كانوا يقولون في حسنهم إفرنج إنيز إز إفرنج إنديز، فإن الإسلام عبر تعبيرا آخر قال فيه الرسول عن أبي بكر أبو بكر كالغيث أينما وقع نفع. فليس المقياس مقياس الشدة وحدها، إنما المقياس صداقة ووفاء وود وإخلاص. لذا قال الإمام الشافعي رضي الله عنه إذا المرء لا يلقاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا. فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفى. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس في خفا. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق وفي يصدق الوعد منصفا. فلنحيينه حياة طيبة وتمكنت فيه فضل تمكن فلم يستطع أن يخرجها من قلبه. إخراج الشيء من القلب ليس أمرا سهلا، ولا نعني بالقلب هنا العضو الدقاق الذي يشتمل على أذينات وبطينات وغرف وصمامات وتيجان وشرايين، لأن هذا العضو لا دخل له بالمعنويات، إنما نعني بالقلب هذا المعنى الكبير، نعني به خزينة الأسرار. فالقلوب هي القلوب، ولذلك يوم نقيس الناس بمقياس المادة سنهوي من بادخ العلياء إلى حضيض الغبراء، سنهوي من الثريا إلى الثرى. قول ريتشارد نيكسون كلمته المشهورة عندما تولى حكم الولايات المتحدة الأمريكية، قال: إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعاني أزمة مادية، إنما تعاني أزمة روحانية. لقد وجدنا أنفسنا أغنياء في السلع، ولكننا فقراء في الروح. نصل في قرب عظيم إلى القمر، ونسقط في خلاف حاد على الأرض. إذن ليست السعادة مادة، وليست السعادة طرفا، وليست السعادة متعا، إنما السعادة قيم وخلق ومثل. ومن ثم فإن الكتاب العزيز كتاب الله جل جلاله يصور لنا نوعين من المجتمعات، أحدهما مجتمع الشقاء، والآخر مجتمع السعادة والعزة. أما المجتمع الذي اكتنفه الشقاء من كل نواحيه فصار كزورق في بحار تئن فيها الرياح، ضاع فيها المجداف، وضاع فيها قائم السفينة الملاح. يقول تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. إن المنافقين هم الفاسقون. ويقول: في مجتمع ترفرف عليه رايات السكينة، في مجتمع تحوطه العزة وتكتنفه الكرامة، يقول عز من قائل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، أولئك سيرحمهم الله. من هنا نعلم أنه لا سبيل إلا الإسلام، ولا حل إلا الإسلام. ليس هناك ما يسمى بالنظرية الثالثة، ولا بالكتاب الأخضر، ولا بالكتاب الأحمر، ولا بالكتاب الأسود، ولا بالكتاب الأصفر، إنما الحل في كتاب واحد يقول فيه منزله: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فإذا سئلت وقيل لك أين الطريق، فأشر بيمناك إلى قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذه الشهادة شهد بها برنارد شو الكاتب الايرلندي الشهير عندما قال لو كان محمد بن عبد الله بيننا في القرن العشرين لحل مشاكل العالم كلها ريثما يتعاطى فنجانا من القهوة. وقد حلها، حلها بشريعته، حلها بكتابه. واسألوا التاريخ، اسألوا التاريخ عن الذين تخرجوا في مدرسة محمد، تخرج فيها المصلح العظيم كأبي بكر والزعيم الملهم كعمر والحيي الكريم كعثمان والعبقري الفن كعلي، تخرج فيها المدرس القدير كابن عباس والمحدث العظيم كأبي هريرة والمفتي الخبير كابن عمر والقائد الجبار كخالد والزاهد العالم كأبي ذر وموسوعة الفقه كابن مسعود. في أي الجامعات تخرج هؤلاء؟ لم يتخرجوا في جامعات أوروبا ولا أمريكا، إنما تخرجوا في جامعة فيها العميد المصطفى لا يلحق. ثم اسألوا التاريخ، اسألوا التاريخ عن ابن سينا وعن كتابه القانون في الطب، وكيف عكفت جامعات باريس على هذا الكتاب 3 قرون. واسألوا التاريخ عن ابن النفيس مكتشف الدورة الدموية، واسألوا التاريخ عن الحسن بن الهيثم صاحب البصريات، واسألوا التاريخ عن جابر بن حيان وكيميائه، واسألوا التاريخ عن الخوارزمي ورياضياته، واسألوا التاريخ عن الخيام وقواعده الهندسية، واسألوا التاريخ عن ثابت بن قرة والتفاضل والتكامل، واسألوا التاريخ عن علم النبات وجاحظه، واسألوا التاريخ عن الفلك وبتانه. اسألوا التاريخ، لم يتخرجوا في جامعات الشرق او الغرب، لم يكونوا جامعيين، انما كانوا مسجديين، كانوا مسجديين، تخرجوا في جامعة عميدها محمد. ولي الفخر ان اقول بملء فمي عميدها محمد: يا سيدي يا رسول الله، انت الذي لما رفعت الى السماء بك قسمت وتزينت لصلاك، انت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك، انت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك، وخفضت دين الشرك يا علم الهدى ورفعت دينك فاستقام هناك. ماذا يقول المادحون وما عسى ان تجمع الكتاب من معناك، صلى عليك الله يا علم الهدى مشتاق مشتاق الى مثواك، انت الذي لما رفعت الى السماء بك قسمت وتزينت لصلاك، انت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك، انت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك، وخفضت دين الشرك يا علم الهدى ورفعت دينك فاستقام هناك. ماذا يقول المادحون وما عسى ان تجمع الكتاب من معناك، صلى عليك الله يا علم الهدى مشتاق مشتاق الى مثواك. الطريق هو الاسلام. ونأتي الى الموقع الرابع من سورة النحل الذي جمع بين الجزائين الدنيوي والاخروي. قال تعالى: وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وإلى هنا أجد لزاما علي أن أعود بالحديث إلى أوله، فلقد سألنا عن المنهج وأجابنا الله عنه. سألنا في قوله تعالى فأين تذهبون، وأجاب الله بقوله إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. واسأل العالم، اسأل العالم من أين جاءت حضارة أوروبا وأمريكا؟ جاءت من الأندلس، وجاءت من القسطنطينية، وجاءت بعد الحروب الصليبية عبرت هذه الحضارة إلى هناك فبزغت نجومها في سماء واشنطن ولندن وباريس وموسكو. فلماذا أثلت هنا لتشرق هناك؟ لأن المسلمين أصيبوا بعقدة التقليد. وأي تقليد؟ المسلمون يعلمون أن هناك عوامل بناء ومعاول هدم. عوامل البناء عقيدة راسخة، معنويات عالية، أسلوب علمي متطور. معاول الهدم تفسخ أخلاقي، انحلال اجتماعي، ضعف الوازع الديني، تخلف حضاري. التراث بيننا، الخزائن كلها بين أيدينا. قولوا لهيئة الأمم أي مشكلة حلت؟ أي معضلة حلت؟ ما قامت إسرائيل إلا بقرار من هيئة الأمم. قولوا لهم تجمعتم من كل شعب وأمة ولون لحفظ السلم، هل حفظ السلم؟ وهل رفع الحق الذليل جبينه؟ وهل نحن مثنى لا يروعنا الظلم؟ أمانيك الأحلام زخرفها الكرى، وقل على الأيام أن يصدق الحلم. سمعنا كلاما لذة السمع وقعه، ورب لذيذ كاب لذته السم. أرى الدول الكبرى لها الغم وحدها، وقد عادت الصغرى على رأسها الغرم. متى عفت الذئبان عن لحم فيضها، وقد أمكنتها من مقاتلها البهم. ألا كل شعب ضائع حقه سدى، إذا لم يؤيد حقه المدفع الضخم. الطريق هو الإسلام ولا طريق غيره. ومن هنا فإنني أقرر أن المسلمين في أيامهم تلك صاروا كالأيتام على موائد اللئام. إنها المرحلة الغثائية، إنها مرحلة أصبحنا فيها كالغنم السريدة في الليلة الشافية. والعالم كله يقر أنه لو فرق القوم الكبار وغربوا فإليك حتما منتهى الخطوات. سيدي يا رسول الله، لو سرق القوم الكبار وغربوا فإليك حتما منتهى الخطوات. ضلت علومهم برغم نبوغهم، وتعرضوا لمهالش خطرات، وتنكبوا سبل السلام، تنكبوا سبل السلام وأقبلوا يتشدقون بأسفه الكلمات. لو أدركوا معنى السلام لأسلموا، ما غير دينك سلم لنجاتك. أنادي، أنادي من هذا المكان المتواضع، أنادي على المسلمين في كل مكان، أقول لهم احفظوا هذه الخطوط الثابتة لكي نسير بالدعوة في جو معتدل وفي طريق مستقيم. لا بد من الخطوات الآتية: قيادة إسلامية من كبار العلماء وخبراء العلوم، ولا بد في هذه القيادة من مواصفات. أولها التجرد لله. من أراد أن يكون عضوا في تلك القيادة الإسلامية فلا بد أن ينكر ذاته، لا بد أن يؤدي عمله على أنه رسالة الله وظيفة. الإسلام لا يسعى وراء المناصب الفانية ولا وراء الدنيا ولا وراء الإعلام ولا وراء الوجاهات ولا وراء حب الظهور. اسمع إلى قوله جل شأنه يقول لحبيبه ومصطفى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. يريدون ماذا؟ يريدون وزارة، يريدون حكما، يريدون منصبا، يريدون مغنما، يريدون وجاهة، يريدون فراشا وثيرا، يريدون قصورا عاجية، يريدون سيارات فارهة، يريدون حراسة، يريدون دراجات بخارية، يريدون ماذا؟ يريدون وجه، يريدون وجه. كان أحدهم يقول لرب العزة: فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، وليس الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. لابد من قيادة تجمع ولا تفرق، تصون ولا تبدد، تحمي ولا تهدد، تشد أجل الصديق وترد كيد العدو. ثانيا، لابد من القدوة، لابد لمن يعمل في ميدان الدعوة أن يكون في ذاته قدوة حسنة. إن الله لما وصف رسوله صلى الله عليه وسلم لم يقل: لقد كان لكم في رسول الله فيلسوف بارع ولا عالم جهبا ولا عبقري فج ولا خطيب مسقع، إنما قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة قدوة عملية، قدوة عملية. ويحضرني في هذا المقام مشهد جاء على لسان الحسن البصري: ذهبت إليه عبيد البصرة وقالوا له: يا تقي الدين، له يا تقي الدين، لقد أساء السادة معاملتنا فحث الناس على عشق العبيد. ومضى على الشيخ جمعة وجمعة فلم يصعد المنبر ولم يتكلم في هذا الموضوع، وفجأة ظهر ووعظ الناس وحثهم على عشق العبيد، فما من أحد سمع خطابه إلا أعتق عبده. فجاءت إليه العبيد قالوا له: ما جئناك شاكرين وإنما معاتبين، لما تأخرت بالكلام عنا أسبوعين؟ فقال لهم: لم يكن عندي مال أشتري به عبدا، فلما رزقني الله المال اشتريت عبدا ثم أعتقته، فلما بدأت بنفسي ودعوت غيري خرج الكلام من القلب فوصل إلى القلب فأتى بثمرته المرجوة. القدوة أهم عامل. أيها الإخوة الأعزاء، إن جميع الأعداء يحيطون بنا ويترقبوننا ويتربصون بنا: الدوائر الشيوعية العالمية والصهيونية العالمية والصليبية العالمية والوثنية العالمية. إننا يجب أن نتحد على قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فوحدوا الكلمة على كلمة التوحيد، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمر الخاطب